لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في لغة العرب وفي لغة بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المقيد وهو الجملة في الكلام. استعمل في الجملة وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو مدارية من قيل إن المدارية اسم. فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة، وإنما تسمية هذا الكلمة اصطلاح نحوي. لكن كلمة الكلمة عند العرب ينسون بها الجملة، كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر. والعرب لم تسمي قط اللفظ فعلا، بل النحاء اصطلح عليه فسموا اللفظ باسم مدلول، واللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضيا، وكذلك سكت. وكذلك حيث ولد في الكتاب والسنه بل وفي كلام العرب مضمون ونشر لفظ كلمه فانما يراد به المفيد الذي تسميه النحاة جمله، لقوله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تاخذ من افواههم. المقصود بكلمه يعني ايه؟ جملة استخدمت. نعم بالضبط. وقوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. وقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. تتبع بقى لفظ كلمة مش هنلاقيها استعملت إلا بمعنى إيه؟ جملة. وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقل إن كانت لا إله إلا الله. وقوله: وألزمهم كلمة التقوى إن كانت لا إله إلا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر. قال شاعر: كلمة البيت ألا كل شيء مقال. وقول: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان خفيفتان على الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله. وقول: إن الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله من رضوان الله ما يظن أن تبلغ بلغت يكتب الله له بها رضوانا غير مقيمة. إن الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ بلغت يكتب الله بها سخطا غير مقيمة. وقول: لقد قلت بعدك أربع كلمات. أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم وزنتهم. سبحان الله عدد خلقك، سبحان الله زينة عرشك، سبحان الله رضا نفسك، سبحان الله الملك. وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يولد بالكلام فإنه مقيد لا مطلق. لم يلز أن يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق وتجرد عن كل قرينة تقيد. فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض قيل له اذكر الفصل بين القرينه التي يكون معها حقيقه والقرينه التي يكون معها مجاز، فلن تجد الا ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح المعقول. مما يدل على ذلك ان الناس اختلفوا في العاب اذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقه او مجازا، وكذلك رفض الامر اذا اريد به الند هل يكون حقيقه او مجازا. وفي ذلك قولان لاكثر الفوائد من اصحاب احمد من اصحاب الشافعي قولان ومن الناس من ظن ان هذا النفي يضطرد في التخصيص المتصل كالصفه والشرط والغايه والبدل. ايه كلام ده؟ تخصيص نوعين، في تخصيص منفصل وفي تخصيص متصل. يعني لو قلت 100 الا واحده فانا كده خصصت من 100 واحد، فده شق او ما يبقاش 100 الا لا. نقول مثلا ايه اللي الرسول قال الا الابخر يعني كده، بس ده مش ده اللي جو هنا اللي هو الصفه والشرط والغايه. التخصيص المتصل معلش، التخصيص المتصل اللي هو الصفه اللي جايه زي في 40 شاة سائمه شاة مش كده، فده تخصيص بالايه؟ بالصفه متصل. والشرط لو قلت مثلا كذا يعني ايه؟ لو قلنا مثلا من دخل الدار إن جلس فأكرمه. من دخل الدار إن جلس الأولاني عام، بس اشترط فيه متصل معاه شرط، مش كده؟ يقول من الناس من ظن أن هذا الخلاف يضطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقواما يفصل كما يورد في كلام طائفة من المصنفين في سلفك، وهذا مما لم يعرف أن أحدا قال، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازا، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا، ظن هذا النقل أنه عن التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص، ظن هذا النقل أنه عن التخصيص المتصل. على التخصيص المتصل أنا يعني، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بالمتصل، وأما المتصل فلا يسمون لفظ عام مخصوصا بالذات، فإنه لم يدل إلا متصلا، والاتصال منعه العموم أصلا. وهذا اصطلاح كثير من المسلمين وهو الظاهر، لما جاء الاتصال معاه ما أفادش العموم اللي أنت تصورته وبعدين خصصته. يعني لو انا قلت كده من دخل الدار او ايه او ندخل الدار من يجلس منهم فاكرمه، فانا كده من اول الكلام ما تفهمش انه ندخل الدار مطلقا، وبعدين خصصت منه اللي ايه اللي يجلسه. فبخلاف لو انا قلت من دخل الدار فاكرمه، وبعدين قلت له من جلس منهم فاكرمه، فده منفصل، مش كده؟ خصصت الأول، هو في أول فهم العموم وبعدين أنا خصصت، بخلاف أنا في الأول قلت له من دخل الدار من جلس منهم فاكرمه، من الأول كده ما فهمش العموم، فهو العموم اتفهم على اللي دخلوا وجلسوا من أول كده، فده ما يسموهوش عام مخصوص، بيقولوا إن ده اساسا ما تفهمش منه العموم الواسع، فاهم منه اللي هو مقيد بالصفه، لان التقييد مقيد بالصفه ده او الشرط دخل خبر منه غيره كده. يقول هذا الصلاه كثير من اصول الصواب، لا يقال لما قيد بالشرط والصفه ونحوها انه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال تخصيص متصل، وهذا مقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. وبالجملة فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازا، فأين الحقيقة؟ فإن قيل يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فما كان من القرائن المتصلة فهو حقيقة، وما كان من المنفصلة كان مجازا. حين تعني المتصل ما كان في اللفظ او ما كان موجودا حين الخطاب، فان عنيت الاول لازم ان يكون ما علم من حال المتكلم او المستمع اولا قرين منفصل، فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين رسول الله او قال الصديق، كما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند المسلمين مين؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ قال النبي. طبعا مفهوم الالف واللام دي عشان كده ان هو في قرينه في حال المتكلم نفسه من غير قرينه في اللفظ خالص، مش كده؟ قرينه احنا نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، معروف ان مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا موسى، ماشي؟ او قال الصديق وهو عنده وقت، واذا قال لصاحبه اذهب الى الامير او القاضي او الوالي يريد ما يعرفاني، محدش يقول ان ده مجاز، يقول انه يقول يلزم بقى الكلام ده انه يكون مجازا لان في قرينه اهي، مش كده؟ ودي بالتأكيد ما هياش مجاز. وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور كقوله إن أنزلناه وقوله حتى توارت بالحجاب وأمثال ذلك، معلوم غير مذكور وأمثال لزم أن يكون مجازا وهذا لا يقول أحد. وأيضا فإذا قال لشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد هذا الحمار قال اليوم كذا، أو لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة، لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى القط مجازا، هذه يقولون ما فيش فرق بين الاثنين، لأن القرائن لابد تكون موجودة يا إما في اللفظ يا إما في الإيه؟ يا إما في حال المتكلم. وإن قيل المتصل أعم من ذلك وهو ما كان موجودا حين الخطاب قيل له فهذا اشد عليك من الاول، فان كل متكلم مجاز لابد ان يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده والا لم يجد التكلم به. فان قيل انا اجوز تاخير البيان عن موضع الخطاب الى وقت الحاجه، قيل اكثر الناس لا يجوزون ان يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى الا اذا به، وانما يجوزون تاخير البيان بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات، بيان ما لم يدل اللفظ عليه. بيقولوا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مش يجوزون يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد هذا المعنى. هذا بيقصد العكس. ثم نقول إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة تامة وبأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم وبغيره بغير ذلك. ولا يكون بيان متأخر إلا مستقلا بنفسه، ولا يكون مما يجب احترامه بغيره. فإن جعلت هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازا، كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هيحتاج الى بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر الصدقه وانواعها. هيقول ده مجاز، طبعا ما حدش يقول ده مجاز. ثم يقال هب ان هذا جائز عقلا لكن ليس مكان في الشريعه اصلا، وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما في قصه الموضوع. فان الذين قالوا الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر ويحتج بقوله ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، وادعوا انها كانت معينه واخر بيان التعيين. وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من أنه أمروا ببقرة مطلقة، فلو أخذوا بقرة ما بقر فذبحوها أجزأنا، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. الآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة، والقرآن يدل على سياقه، يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي، ولو كان الأمر به معينا لما كانوا ملومين، إذا كانوا مأمور إذا كان يمدحوا. ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معين ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ولا يذكره بصفات تخص الاتباع. واحتجوا أيضا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج، وأن هذه الألفاظ لها معاني في اللغة بخلاف الشرع، وهذا غلط، فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور بها، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات. ولبسط هذه المسألة موضع. وأما قول من يقول إن الحقيقة ما يسبب الدين عند الإطلاق فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. أما إذا أطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط. يعني مفيش كلام بيستعمل مجرد عن الإطلاق، فلا يبقى له حال إطلاق محض حتى يقال إن الذهن يسبق إليه أم لا. وايضا في اي ذهن، فان العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق الى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق الى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الخطا في غير معانيها. ومن هنا غلط كثير من الناس فانهم قد تعودوا ما اعتادوه، اما من خطاب عامتهم واما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى، فاذا سمعوا في القران الحديث ظنوا انهم استعملوا في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطيه وعاداتهم الحادثه. وهذا مما دخل بالغلط على طوائف الواجب تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الألفاظ بتلك اللغة والعادة والعرف، خاطبهم الله ورسوله لا لما حدث بعد. يعني الشيخ لابد من القرآن بفهم سلف. ايوه. الشيخ هو ما يثبت إلى الذهن عند الإطلاق هو بينزل في كلمة الإطلاق. ماشي كده؟ وإن مفيش مطلق لوحده، بل إن الكلام ما بيستعملش إلا مقيد. ماشي كده؟ بس هو هيقول مثلا لو قال رايت اسد مسكت يجعل دي قرينه، يعني يجعلها مقيده انه الاسد الحيوان. واخد بالك انت؟ قرينه حي المتكلم بالظبط كده. عشان كده بقول لك هيطلع الكلام في الاخير ان هو ما فيش فرق بين اللي بين ده وبين اللي بيثبته. واخد بالك؟ زي مثلا لو اتكلمنا في الصفات سميع مثلا ايوه يسبق الى ذهن الله يسمع، لكن الكيفيه وايضا فقد بينا في غير هذا الموضع ان الله ورسوله لم يدع شيئا من القران والحديث الا بين معناه للمخاطبين ولم يخرجهم الى شيء اخر، كما قد بسطنا القول في غير هذا الموضع. فقد تبين ان ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد الا مقدرا في الاذهان لا موجودا في الكلام المستعمل. يعني اللفظ يقول اسد كده مفيش حد يمشي يقول اسد لوحده، حد بيستعمل الكلمه دي لوحدها، لازم يستعملها ضمن جمله مفيده. عشان كده احددها. يقول لا يوجد الا مقدار من الاذهان، لا موجود في المقدار، كما ان ما يدعيه منطقيون من المعنى المطلق من جميع طول داول إلا مقدرا في الذهن، لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل طريق. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم علم التصور والتصديق، وأن التصور والتصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد، كذلك ما يدعونه من البصائر التي تتركب منها الأنواع كلام المناطق أو الرسل، وإنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد. وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي هو لا يوجد، لو وجود مجرد عن الذات والاسم والصفة هذا مجرد وجود في الإعلام، لأن مفيش وجود مجرد عن الذات والصفة. هذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم، فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات. فإذا قال العلماء مطلق ومقيد، إنما يعنون به مطلقا عن ذلك القيد ومقيدا بذلك القيد، مش مطلق مطلقا، مطلق عن قيد معين أو مقيد قيد معين. كما يقول الرقبة مطلقة في آية الكفار إفراد اليمين ومقيدة في آية الفتح، أي مطلقة عن قيد الإيمان. وإلا فقد قيل بتحرير الرقبة فقيدت بأنها رقبة واحدة وأنها موجودة وأنها تقبل التحرر، كل دي قيود. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كفة ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث هي هي، كما يذكره الرازي تلقيا له عن ابن سينا وأمثاله من الفلسفة. كلام سخيف جدا، ولا حد بيفهمه بعد كده، هو بيفهم على كل واحد بيفهم على كده. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في موضع غير هذا، وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا الأمر. إنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي، وهو أن يتكلم باللفظ مطلقا عن كل قيد، هذا لا وجود له. وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه البعض، فتكون تلك قيود ممتنعه مطلقا. فتبين انه ليس لمن فرق بين عقيده ومجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين، فعلم ان هذا التفسير باطل. وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فانه مقيد بما يبين معناه، فليس في شيء من ذلك مجاز بل كله حقيقه. ولهذا لما ادعى كثير من المفسرين انها تقرا مجازا وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم المنازعون جميعا ما ذكروا. من أشهر ما ذكروه قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا الجدار ليس بحيوان والإرادة إنما تكون للحيوان، فاستعملوها في ميل الجدار المجاز. قيل لهم لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجمال، وهذا من مشهور اللغة. وقال هذا السقف يريد أن يقع، هذه الأرض يريد أن تقطع، هذا الزرع يريد أن يسقى، هذا الثمر يريد أن يقطف، هذا الثوب يريد ان يغسل، عايز يتغسل، هدومه دي عايزه تتغسل. هو اصلا يعني لما شاف في الاصطلاح. ايوه عشان كده بقول لك لما شاف في الاصطلاح. واللفظ اذا استعمل في معنيين متصاعدا فاما ان يوجد حقيقه في احدهما بذات الاخر، او حقيقه فيما يختص به كل منهما فيكون مشتركا اشتراكا لفظيا، او حقيقه في القدر المشترك بينهما وهي الاسماء المتواطئه وهي الاسماء العامه كلها. وعلى الأول يلزم المجاز وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، فوجب أن يجعل أنها متواطئة. وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، وإلا فلو قال قائل هو في ميل الجماد حقيقة وفي ميل الحيوان مجاز، لن يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان، لكن يستعمل مقيدا بما يبين أنه يوجد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيدا بما يبين انه اذا به ما يجاز. والقدر المشترك بين مسميات الاسماء المتواطئه امر كلي عام لا يولد كليا عاما الا في الذهن، وهو مورد التقسيم بين الانواع. لكن ذلك المعنى العام الكلي كان اهل اللغه لا يحتاجون الى التعبير عنه، لانهم انما يحتاجون الى ما يولد في الخارج والى ما يولد في القلوب في العاد، وما لا يكون في الخارج الا مضافا الى غيره لا يولد في الذهن مجردا. لفظ الإنسان والفرس، فإنه لما كان يولد في الخارج غير مضاف تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان ومسمى الفرس، بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام، فإن هذا لا يولد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه، بل لا يولد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريد، فاللفظ العلم المقتدى بالعالم واللفظ القدرة المقتدى بالقادر، بل وهكذا سائر الأعراض. لما لم توجد إلا في محلها مقيدة بها لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كلام. لا لا ده موضوع تاني خالص غير اللي اتكلم فيه من الأساس ومش هو ده. مش قصدهم ان دي إرادة. انا لما بنسب هذه الإرادة ما مش بمعرفة عارف بعرفها معرفهاش. لما لك قدامك عايزة تتغسل انا قصدي بقى ان انا عرفت. بس انا بتكلم انا قصدي ايه الموضوع ده ان ده يحتاج الى ذلك او في ميل الى ذلك يعني متجه الى هذا الامر ربنا. فانا مش قصدي ان انا له إرادة بتسبح ربنا وانا قصدي بعبر عنها. ده انا مش قصدي كده خالص ولا العربي ده قصده كده. وده موضوع تاني. ايه الاسماء المتواطئة دي؟ ايه الاسماء المتواطئة دي؟ لا الاسماء المتواطئة بينها قدر مشترك بس القدر مش عارف في الزين. يعني لو قلنا مثلا الارض جسم و او نقول مثلا الانسان حي والنبات حي. فده الحياة كلمة حي هنا دي تختلف عن دي خالص مش كده؟ حياة الإنسان غير حياة الحيوان النبات. ولكن في قدر مشترك فهمناه من كلمة الحي مش كده؟ القدر المشترك ده هل موجود في الخارج ما بين الاثنين؟ مش موجود قدر مشترك بين دي وده مفيش تشابه خالص لكن موجود ده في الذهن هو معنى الحياة المطلقة. فدول دي الألفاظ دي ملهاش لفظ مستعمل عليه اللي هو الحياة المطلق ده. مفيش حاجة اسمها حياة مطلق. لكن ده بيدركه الذهن ومش محتاجي الأهل اللغة ما كنتش محتاجين يعملوا له لفظ مستقل. اللي هو المطلق ده. مطلق الحياة ده. اللي هو هيتفهم منه القدر المشترك بين الألفاظ. إن نجد له حياة معينة ويصير له حياة معينة. كلمة حياة دي هي القدر المشترك. هو ده معنى التوافق. بينه قدر مشترك. لو قلت لك العين زرقاء والسماء زرقاء. ايه القدر المشترك؟ الزرقاء. الزرقاء دي فكلمة زرقاء وزرقاء تسمى من الأسماء المتواطئة. ماشي كده؟ يقول لا يولد في اللغة لفظ السواد والبياض والطول والقصر إلا مخيلا بالأسود والأبيض والطويل والقصير ونحو ذلك لا مجررا عن كل خير. ما بيستعملش سواد ونسود، بياض ونسود. وإنما يولد مجردا في كلام المصنفين في اللغة لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك. ومنه قوله تعالى منه بقى إيه؟ مما ذكروه كمجاز ماشي؟ مما اشترى فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. فإن من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق للفم واللباس بما يلبس على البدن. وإنما استعير هذا وأذكركم لابن تيمية أقر إن إيه؟ كثرة الاستعمال كثرة الاستعمال مش كده؟ عشان كده رجعنا قلنا إن إيه؟ إن ده هو بلا شك إن محدش ينكره إن كثرة الاستعمال تخلي تسرق إلى الذهن حاجة وكلمة الاستعمال تخليها تبعد عن الذهن لغاية ما أجيب حاجة تخليها تقرب إلى الذهن. يقول واللباس وإنما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشيء. والاستعمال يدل على ذلك. قال تعالى ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وقال ذق إنك أنت عدو فيهم. وقال فذاقت وبال أمرها. وقالت فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا عذابي ونذر. لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الكريم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حيما ومسكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمدا رسولا. في بعض الأدعية أذقنا برد عفوك وحلاوة فرجك. فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألم أو لذة. فدعوى المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم ده استعماله في غير ذلك كثير جدا. لكن ذلك مقيد فيقال ذقت الطعام أي فهم على طول بالفم. ذقت الشراب فيكون معه القيود من القيود ما يدل أنه ذوق بالفم. وإذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه. فالشراب إذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حارا وبردا. المقصود يعني إذا كان ذوق مستعمل فيما يحس الإنسان بباطنه وظاهره حتى الماء يقال ذاقه. يعني إذا كان المقصود يعني كلمة ذاق دي يعني لما استعملها كده يقول لك ذقت منه الأمرين. محدش بيقول ده اتفهم منها انه ذاق بالفم وبعدين استعارها بل ذقت الأمرين اللي اتفهم ان انا ايه تقلدت منه. ماشي كده؟ والامرين ما حدش قال فيها ايه؟ ان انا كنت مره في لساني ساعه ما عمل معاها حاجه لقيت مرارة في لساني وبعدين استعطاها مش كده؟ ده هو بيفهم منها مباشره ان ضغط الامرين يعني ايه؟ الالم الشديد والتعب ونحو ذلك. واما لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الانسان ويلتبس به. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا، قال: ولباس التقوى ذلك خير. وقال: هن لباس لكم انتم لباس لكم. ومنه يقال: لبس الحق بالباطل اذا خلطه به حتى غشه فلم يكن به. فالجوع الذي يشمل المه جميع الجائع نفسا وبدنا، كذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل فأذاقه الله الجوع والخوف لم يدل ذلك على انه شامل لجميع اجزاء الجائع، بخلاف ما اذا قيل لباس الجوع والخوف. ولو قال فألبسهم لم يكن فيما يدل على انهم ذاقوا ما يؤلمهم الا بالعقل، من حيث انه يعرف ان الجائع قد فعلا، بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف، ان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم. واذا اضيف الى الملل دل على الاحساس بالملل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان ورضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني هو هيستعمل حقيقة هو بيجعله بيسميه حقيقة، كله بيسمي كل حاجة حقيقة، بس هو مقر بإن في استعمال أكثر في استعمال أقل. القرائن هي اللي هتخلينا نتكلم على طول، لأن مفيش جملة في كلام الله والرسول ولا كلام الناس إلا جمل، أي قيود، الكلام مقيد، وبالتالي فالكلام المقيد ده هو اللي هيخلينا نفهم المقصود. من اللفظ المستعمل في عدة معاني. هيبقى مقيد وهيستعمل في نفس عدة معاني؟ هيبقى مقيد هيفهم منه على طول؟ هو مستعمل في عدة معاني باختلاف القيود. باختلاف القيود يبقى هنفهمها على طول. مش هنصرف الذهن للظاهر ولا هنفهمها، ده اللي ظهر من الظاهر، ده ما ظهر من الكلام. مفيش باصل، مفيش حاجة بعيدة، لأن في مقيد. لا، في احتمال إن الواحد يفهم حاجة وبعدين يطلع إنه مش هو، عشان ما كانش واخد باله من القرينة مثلا أو اللي ده المعنى المقصود، فيقوم يبين له ده أخطأ في الفهم. محتمل. لأن في بعض الألفاظ ما بتبقاش درجة واحدة في الدلالة، القرائن ما بتبقاش درجة واحدة في القوة. واخد بالك؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من قبل ما ينزل من الفتش. لكن بعض العرب فهم منها ايه؟ الخيط الابيض والخيط الاسود العقال الابيض والخيط الاسود. واخد بالك؟ لان القرينه كانت خافيه عليه، ما كانتش واضحه من السياق، والرسول كان علينا من السياق، فربنا عز وجل انزل بعد ذلك من الفتش. فازال الوهم خالص. ماشي كده؟ فان قيل فلما لم يصف نعيم الدنيا بالذوق؟ قيل ان الذوق يدل على جنس الاحساس، يقال ذاق الطعام لمن وجد طعما وان لم يقله. واهل الجنه نائمون كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق، بل استعمال لفظ الذوق في النفي كما قال عن اهل النار: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، اي لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. وقال عن اهل الجنه: لا يذوقون فيها الموت الا الموت. شوف هنا نقدر نقول ان معاني الكلام تفهم بالقرار. ايوه، هو عند ابن تيميه ان مفيش كلام بيقرر بيجرد عن قرار، وبالتالي فكله حقيقة استعمال هذه القرينة. وكذلك من دعوا أنهم ليسوا القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية، أن أضاف إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز. ليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعل بمن لا يستحق العقوبة كان ظلما له، وأما إذا فعل بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا، كما قال الله تعالى: كذلك يكيد لنبي يوسف. فكاد له كما كادت اخوته لما قال له ابوه: لا تخص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيد. وقال تعالى: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. وقال تعالى: ومكروا مكر الله ومكروا مكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون. فانظر كيف اعتبر المسلمين ان لم نكن. وقال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من الناس في الصدقات والذين لا يلمزون الا بالله فيسالون منهم سخر الله منهم. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم، كما روى ابن عباس انه يفتح لهم باب من الجنه وهم في النار فيسرعون اليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب اخر فيسرعون اليه فيغلق فاضحك منهم. قال تعالى: في اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على المواضيع ينظرون ان تبقى الكفار. عن الحسن البصري: اذا كان يوم القيامه خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة من القدر. الإهالة دي بتسخن الإهالة اللي هو الشحن، فلما بتسخن حاجة كده الزيت أو السمنة دي بيسخن كده بتيجي تبعد عنها شوية خمد فيمشون فيكسر وعن مقاتل إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من ابتدائه العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم ارجعوا وراءكم في الكهف سنونا. وقال بعضهم استهزاؤه استدراجوه لهم، وقيل إيقاع استهزائهم ورد بخداعهم ووفرهم عليهم، وقيل أنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة، وقيل هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه، وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة. ومن الأمثلة المشهورة التي يثبت المجاز في القرآن واسأل القرية قالوا المراد به أهل الأرض، فحذف المضاف وقيم المضاف إليه مقام، فقيل له رد القرية والمدينة والنهر والميزان وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والحال والمحال والنحال المحل يعني كلاهما داخل في الاسم. ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان الحال وتارة على المحل وهو المكان، كذلك في النهر يقال حفرت النهر وهو المحل، وجرى النهر وهو الماء، وضعت الميزان وهو المحل، وجرى الميزان وهو الماء. المزراب ده بيخرج، المزراب مقصود ايه اللي بينزل منه؟ المايه اللي نازله. والمزاعات تقول يركب المزراب، بركب ايه؟ حديده. وكذلك القريه، قال تعالى ضرب الله مثلا قريه كانت امنه، المقصود والاستعمال هو طبعا مفيش واضح كده لدينا ان مفيش خلاف ان قريه كانت امنه المقصود بها ايه؟ اهلها، بس هو ما بيسموش مجال. هو اصلا مش مجاز خالص في اي حاجه في اللغه ولا غيره، بيأثرش على القواس ليه؟ لانه عنده اصلا الكلام ما يستعملش الا بالقواس، ماشي؟ والقرائن بتخلي يثبت الذهن مع القواس. يعني لو واحد قال في القران في مجاز واصل بيحصل معنى اصلا ما اخطاش، يبقى اختلف لفظ بس بالظبط زي ما قلنا ان الكلام ده مجرد اختلاف لفظ على تعريف ايه الحقيقه وايه المجاز. فلو قلنا ده جائز في اللغه انه يستعمل زي ما قال احمد هذا مجاز، ما اللفظ نفسه بمعنى واحد يستعمله هذا مجازه في اللغه، يعني جائز في اللغه مش كده؟ فاذا قلنا ان هذا مستعمل في اللغه بهذا المعنى اللي هو ساعات يبقى مربوح نتيجه تجرده عن القرائن مثلا، يعني زي ما قلنا لما قلنا مثلا ان بين يديه، قلنا بين يديه معناها قدامه، مش كده؟ مستعمله بهذا المعنى. بعضهم يسميها مجاز وبعضهم يسميها حقيقه، مش كده؟ يسميها حقيقه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني ايه لا ياتيه البطن من بين يديه؟ من امامه، مش كده؟ مش هنقول للقران يدايا حقيقة، ما بنقولش كده بتمام، بل هيقول ان معنى امامه حقيقة حقيقة من قوله ايه؟ بين يديه. وغيره هيقول ده مجاز من الكلمة. فالخلاف زي ما قلنا خلاف قليل يعني اللهم ده. فهو بيقول وقولوا كم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون فما كان دواهم إذ جاءهم بأسنا إلا قالوا إنا كنا ظالمين. وقال في آية أخرى أفأمن أهل القرى فجعل القرى هم السكان. وقال وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أجرهم منها. سمعنا كتير جدا في معنى إيه؟ السكان وهم السكان. وكذلك قوله تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي قوية على وجهها دي بقى إيه؟ هذا المكان ما فيش سكان كمان؟ هنا القرية قوية. قوية. فهذا المكان لا السكان، لكن لابد أن يقول حق أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر السكنة. مأخوذ من القرى من القرية وهو الجمع القرية، لأنه يقولون قريت الماء في الحوض إذا جمعت فيه. ونظير ذلك رمز الإنسان، يتناول الجسد والروح ثم الأحكام، يتناول هذا ترى وهذا ترى أخرى. إذا لازمهما. فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت، وإذا خربت كان عذابا لأهلها، فإن يصيب أحدهم من الشر ينال الآخر. كما نرى البدن والروح فيصيب أحدهم. فقول واسأل القرية مثل قوله قرية كانت أمنة مطمئنة. اللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حد. هذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز فلا مجاز. هو تقسيم اللغة العجمانية تقسيم مبتدع محدث لم ينطق في السنة والخلف فيه على قولين. يقول وليس نزاع فيه لفظيا بل يقال نفسه هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا، ولهذا كان كل ما يذكرون المفروق تبين أن المفروق باطلة، وكلما ذكروه ذكر بعضهم فرقا أبطله الثاني. كما يتلقى المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ناهيتها الثابتة في الخارج وإلى خارج عنها لازم للناهية، ومفيش فرق بينها ولازم خارج الوجود. ذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة، لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له، بل ما يجعلونه داخلا يمكن يجعلونه خارجا والعكس. مش مهم كلامه. وقولهم اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز، قد تبين بطلان أنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردا عن جميع القرائن، ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحر ونحو ذلك مما يقولون أنه استعير للشجاع والبليد والجواد. هذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود اللفظ كما تستعمل الحقيقة، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل لاه الله إذا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبا. فقول يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وصف له القوة للجهاد في سبيل الله، وقد عينه تعيينا أزال اللبس واللبس. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن قليلا سيف من سيوف الله سلم الله على المشركين. وإن قال قائل القرائن اللفظية موضوعة ودلالتها على معنى حقيقة لكن القرائن الحالية مجاز، قيل اللفظ لا يستعمل قط إلا ما خدم الوجود اللفظية في الموضوع، والحال حال المتكلم والمستمع لابد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، إنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي اعتادها في خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، المتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر اللفظ عن المعنى كانت تلك لغة. لهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه وتبين له مراده ما لا يتميز. شيخ أظن الفهم ممكن تكون كويسة، الفهم كويس بس في بعض القيود ممكن تشترك بين المعاني المختلفة، يعني القيود مع إنها مقيدة ولكن ممكن تدل على معاني بنفس الدرجة أو بدرجة مختلفة. فلو قلنا إن كثرة الاستعمال تصرف إلى المعنى اللي هو كبير معناها جت مقيدة، بس قيل إنه يصح إنه يكون مشترك كده وكده. بس كثرة الاستعمال تبدا بمعنى تنصرف إلى الحقيقة. صح كده. وهو كثرة الاستعمال في معنى واخد بالك بيخليها هي دي القرينة اللي ممكن لو استعملناها من غير القرينة الثانية يعني يجعلها انها لو اتقالت كده تبقى دي قرينة لوحدها. واخد بالك؟ يعني قصة سماعها دي قرينة؟ ايوه يعني للتأكيد ان كلمة سيف مثلا بتستعمل أكثر في الآلة. واخد بالك؟ ولذلك لو أقول أمسكت سيفا أو رأيت سيفا، لو قلت واحد قال له رأيت سيفا شفت سيف النهاردة. واخد بالك؟ فهيقصد السيف الناس هتفهم على طول ان هو فاهم كده. واخد بالك؟ فلأن كثرة الاستعمال في ذلك مع انه مقيد ما خلاش من لو موجود كده بقول مفيش كلام يخرج، بس الطيور بتختلف. ممكن يقتل هنا ايه بقى؟ اللي هو الرؤية. رأيت سيفا. ما هو بقى انه مفعول به. أصله هو السيف اللي هو الاستعمال الاغلب هو المنقاض يعني ينصرف الذهن به الى ذلك. الاستعمال الاغلب طب ما هي مفيش قرينة مفيش تقييد هنا. هو بيجعل ان انا لو ما حطيتش القرائن هي دي لوحدها ثانيه قرينه. اللي تاني بيقول كده. طب على ايه؟ قرينه على ايه؟ قرينه على اراده المعنى المستعمل. يبقى انظر لحاله. يجي بعد ما رايت سيفا يجي كلام اخر يبين. بعد ما رايت سيفا يجي كلام اخر. لا لو قلت كده رايت سيفا وسكتت. يبقى سيف حديث. يبقى مقصود سيف حديث. ليه؟ لان ده المستعمل اكثر. او هقول ده الظاهر. لفظ الاخر. نعم ده، لكن هو عنده مشكلة جميع بيقول كده برضو، بس بيقول دي حقيقة نتيجة إن استعمل مجرد عن القرائن الثانية. عن القرائن اللي بيقول عليه هو مسيب. أيوة، إن هو رجل شجاع جدا. او مقاتل عظيم البأس، ربنا تكون جردها عندي يخليها تتفهم التاني. لكن لو قال عشان كده يقولك مجرد عن حاجة ومقايد بحاجة تانية، فهو مجرد عن القيد ده. ايوه مطلق، مطلق عشان مطلق عشان مجرد عن قيده ايوه اطلق عن ده. واخد بالك انا صراحه يعني الكلام بتاعه عشان استنى تمام يعني ده مش خلاف لفظي شايفه انا صراحه يعني هو بعيد يعني انا مش مقتنع او مش قادر افهمه صراحه انا شايفه جدا هو خلاف لفظي ايوه متفق معاهم في كل الحاجات اللي دي معانيها مش كده. واما ان انكار ان بعضها اسبق الى الذهن البعض لو تكررت على القرائن دي اللي هي القرائن اللي احنا قصدنا فاهمينها انها تسبق الى الذهن التأكيد. هو انكر دي كمان شايف انكر دي كمان غلط الذهن او الظن كده. لا لان هو بيقول لك هي لما استمعت بالطريقه دي ما سبقش للذهن غيرها. ما سبقش الى الذهن؟ اه يعني لما قال اسد من اسد الله ما حدش سبق الى ذهنه حيوان بيقاتل وبعدين راح جاي يصرفه الا الرجل الشجاع لما جت القرينه الثانيه. لان هو بيقول لك استوعب اقوله كده والحال المتكلم والقصه فانصرف الى الذهن مباشره الموضوع. واخد بالك انت؟ اه هو ممكن يكون الكلام ان قصدهم ايه ينصرف الى الذهن عند الاطلاق. يعني لو تكرر على القرينه دي هينصرف الى ذهن اخر في سياق اخر. واخد بالك؟ والا فالكلام اساسا هو بالتاكيد طبعا ان الانسان لما بيعرف يعني ايه لغه النبي صلى الله عليه وسلم ولغه الكلام والقران والسنه هيفهم اكتر. بس في احيان بيبقى فيه ايه؟ اختلاف بين وجهات النظر بين اهل بين العرب نفسهم. واخد بالك؟ وبين الصحابه نفسهم اللي هم سامعين القران. وبالتاكيد من هنا يتضح لنا ان ايه؟ ان في حاجه الى ان احنا نقول ايهما اللي معه الظاهر واللي معهوش الظاهر. هم الخيط الابيض والاسود كمان. اه اللي معاه الاستماع الاكثر واللي معهوش الاستماع الاكثر. واخد بالك؟ علشان نحمل الكلام عليه. حضرتك السائل الخيط الابيض والاسود انصرف الذهن في الذهن النبي غير الصغير اللي انصرف في الذهن. ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم القرينه بتاعت السياق. واخد بالك؟ ان ممكن في قرينه مستخدم فاهم منها اللي هي ثم اتم الصيام الى الليل. فاتفاهم منها كده. واخد بالك انت؟ فهو فاهم منها ان اذا المقصود بالبدر الليل لازم كلمه الليل، لكن الصحابي الثاني ما فهمهاش ما خدش باله منها. ففهم الخيط الابيض والخيط الاسود في الاول كان دي غير اللي في الليل، فقال الخيط الابيض والخيط الاسود على ظاهره. زي لما كان بيقول قال بيعتقوا اسراكم فهو اظن ده تكون ده. اه اذا الكلام بيحتمل في احوال معينه. اذا الكلام بيبقى محتمل فعلا ان فاهم كده وفاهم كده. ومن هنا فان ظاهر الكلام الاصل فيه اللي هو الاستماع الاكثر بتاعه. يعني فمسألة ان ده هيبقى يعني ايه ان ده ما هوش نزاع لفظي كلام ده بعيد لان هو لابد ان يقر بالمعاني دي. انما الكلام في ان ده يسمى مجاز مش هيسمى مجاز. اما ان ده يعني ما سميهوش مجاز بس هو ده المعنى المقصود مع انه لما بيستعمل في سياق اخر اكثر استعمالا فيه بيستعمل بالمعنى الاخر اللي هو الاكثر بالتاكيد. لان كلمه اسد بتستعمل في الحيوان اكثر اكثر بالتاكيد بخلاف الاسد اللي هو بيستعمل في الانسان ده اللي محتاج قيود تتحط له اكثر من كلمه اسد. بالنسبه للزمراء في ناس بتقول عليها كفار يعني معناها زمراء عندهم كفار كفار هيقعدوا بالزراعة اللي يغيظ بيهم الكفار تقصد؟ في بعض يعني مثلا عندنا احنا الزارع فاهم اللي هو الفلاح اللي بيزرع اه ف مثلا صبعنا اللي هي يعني نحن الزراع يعني هي افتكروها ان هي كفار فخطروا فيه بمعنى الكلمة قالوا صبعنا وهي قصدهم ان هم اسلموا ايوه نعم فهنا المعنى عندهم اسلمنا صح عندنا احنا صبعنا يعني كفر ايوه فهنا ما خدناش بالمعنى اللي هو المجاز بتاعكم هو خدها على المعنى الظاهري الظاهري بتاعكم اللي هو ظاهر منهم بالظبط كده اللي ظاهر بس هو في الحقيقه هو كان فاهم قصدهم ولذلك قال رسول الله اني ابرأ اليك من صنع خالد بس خالد ظاهر ان كلمه ان صلاه ما تكفيش ان هو فاهم انها كناية على الاسلام واخد بالك بس هو كان ظن ان لابد ان يشهد وان كلمه صلاه ما تكفيش بس هو بالتاكيد فاهم ان القصه كانت واضحه خالص ان هم عايزين يقولوا اسلامنا مش كده؟ بس استعملوها بالمعنى ده. استعملوا اللفظ بالمعنى ده. فكانت فعلا خالد خطأ رضي الله تعالى عنه. فهنا يا شيخ صح في الوجه اللي قال الشيخ سامي ثانية هذا تقسيم كده هو محدث. اه. بس كان ده صحيح. مسألة بقى إن هو مبتدع محدث لما ينطق به السلف في أمر من الأمور إذا كان متعطل رتب عليه حكم. ما أنا أقول ماشي مبتدع محدث ده في الدين إذا كان هترتب عليه أحكام. يبقى فعلا بدعه محدثه في الدين اذا كان لو واحد هو قال كده التقسيم الى الى لفظ اسم وفعل وحرف مبتدا محدث، صح؟ مبتدا محدث. لكن لو احنا هنرتب عليه احكام في الدين هيبقى بدعه ضلاله. لكن لو انه مبتدا محدث لغه ما فيهاش مشكله. واخد بالك ايه المشكله؟ ان احنا نقسم الى فعل وحرف ونقسم الجمل الى فعليه وخبريه. والعرب مثلا ما كانوش بيقسموا التقسيمات دي قطعا. الناس من السلف ما قسموش التقسيمات دي. زي ما اقول لك لفظ الكلمه مثلا اسم وفعل وحرف، بالتاكيد ما كانوش بيستعملوا الكلمه بهذا. واخد بالك؟ فمساله ان هو مبتدا او محدث ده من السلف صح، هذا الكلام صحيح. لكن ايه المقصود بيه بقى؟ اذا كان مذموم يعني الكلام ده مبناه اذا كنا هنرتب عليه احكام في الدين. اذا كنا هنقول لا مبتدا محدث بمعنى ان هو جديد مش هنرتب عليه احكام في الدين الا بناء على ما فرق الشرع بينه، يبقى ماشي نحن خلاص ما نضفش الكلام ده. احمد هو كلمه يعني هذا مجاز في اللغه مش كده؟ هو عايز الكلام الثاني في موضوع كلمه الامام احمد دي قصده مش قصده بيها المجاز اللي بيعنيه المتاخرين، قصده مجاز يعني هذا جائز. بس لما تيجي تدور عليها تلاقيها انها قريبه من هذا الكلام، واخد بالك؟ لان كلمه ان ونحن مستعمله في استعمالين، واخد بالك؟ هم عايزين يستعملوا على استعمال، واخد بالك؟ اللي هو اكثر ان ونحن ان هو الجماعه المتكلمين. وان ونحن بيستعمل باستعمال اقل شويه الوهم المعظم لنفسه، واخد بالك؟ فهو السياق واضح جدا والقرينه قاطعه بانه ان ونحن ايه؟ مقصود بها ايه؟ الواحد المعاظم لنفسه، واخد بالك؟ فعايز يقول ان هذا ما لازمش اللغه من هذا البيت. بس هي فيها برضو كلمه مستعمله في معنيين وفي قرينه مثلا ادت الى فهم معنى، واخد بالك؟ فهنسميه ان نسمي ده مجاز او ما نسموش مجاز. فبالتاكيد ان في النهايه ان المعنى المقصود ده اللي اتفهم بسبب وجود القرينه هو ده المعنى الصحيح للكلمه، وان المعنى الاخر غير صحيح. فسمينا ده حقيقه ومجاز او ما سميناهوش خلاص. شفت في بعض الكلام عن الجهر اللي هو اللي غير المراد. يعني ان يعني لو موجود في القران ممكن انهم لا ساعات لا لما تيجي لا مش موجوده في القران بس عشان كده. لو واحد الملك وقال انا قد امرنا بضرب فلان، واحد ملك بيقول كده هيتفهم الكلام موجود الحال ده ان انا قد امرنا ان هو الملك الامر. امرنا نحن فلان الفلاني وراح جاي قال نحن، واخد بالك؟ وقال فلان الفلاني عن نفسه يتفهم منها هو عند المتاخرين ده نوع المجالس. واخد بالك؟ اه يبقى ده تفضيل التاكيد. واخد بالك؟ ولكن الله يكني دي كنايه عن الجماع. لو قلنا كده ان المسيس كنايه عن الجماع هذا ليس من حرج اكثر منه، ما فيهوش حرج. ده الامر ده لفظي لان احنا فاهمين المعنى المقصود، ماشي كده؟ فالامر ده مش هيبقى ضلاله مثلا في الدين ان لو واحد قال المسيس كنايه عن الجماع. لان ده المستعمل ده مفهوم مستعمل لغه كده والقرينه قويه فيه وجيب القرائن ده تدل على كده وتفسير ابن عباس رضي الله عنه بكده، واخد بالك؟ وان المقصود به الجماع يعني حتى يلوك عصيته ويلوك عصيته، صح؟ ما هو مفهوم بها الجماع برضه، واخد بالك؟ بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لابو سهيل لو هجيب عسل ويزوقها لو واحد قال نص اضحك عليه، مش كده؟ واخد بالك؟ لانه ما سبقش الى الذهن في الحقيقه. نتيجه السياق كله كان في موضوع معين، ماشي؟ فمش هيجيب الموضوع البعيد ويجيبه، مع ان ده لو قلت زقت العسل دي كلمه ممكن تطلق، يقول لك اه زقت العسل. زقت عسل فلانه الفلانيه لو كانت هي بياعه كنت عشان كده قرائن الاحوال، ماشي كده؟ اه مش كده؟ فلو ان سمينا بقى ده مجاز نتيجه ان زقت العسل تستعمل اكتر عند البياعين، ماشي كده؟ وقلنا ان دي اسمها حقيقه وان زوق العسيله اسمها مجاز، فالموضوع مش هيخرج عن نقطه خالص. لانه متفق على ان الاستعمال يعني ايه ان هو هنا مقصود به الجماع وهنا مقصود به الاكل. الخلاف فعلا انا خلاف فعلا هيكون خلاف نص. ان دول يسموه مجاز ولا دول مش هيسميه مجاز، بس هيقول نفس الكلام بتاعهم انه المقصود به اهل القريه وان المقصود به الرجل الشجاع، بس مش هيسميه مجاز، هيسميه حقيقه. خلاص ماشي نسميه حقيقه. الامر ممكن نقول ان واحد ممكن يقول مجاز كان يقول كنايه، تقول حقيقه مع قرار. ماشي بالظبط كده. والله تعالى اعلم. هذا ما اعتقده في هذه المساله. يعني انها مساله صعبه يعني، لكن ده اللي الواحد يراه فيها. وحاجات الحادثه زي استوى دي مثال لايه الحته، وانهم ارادوا تلك يعني ده مقصود الشرع يعني بتلك بدليل كلمه بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف. فاذا قال الجار احق بسقى به فالجار هو الجار ليس هو الشريك، فان هذا لا يعرف في لغتهم، لكن ليس في اللفظ ما يقتضي انه يستحق الشفعه، لكن يدل على ان البيع له اولى لا احق بسقى، مع ان اللي صح دي يقول لا الجار يستحق الشفعه، مش كده؟ ظاهر الكلام انه احق كلمه احق دي استحقاق. واما الخمر فقد ثبت النصوص الكثيره والنقول الصحيحه انها كانت اسما لكل مسكر، لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس. يعني ده ايام نزول القران والسنه وورود السنه كانوا بيسموا المسكر خمر، علشان اللي بيخالف يقول ده سمي النبيذ خمرا بالقياس، بالقياس على انه مسكر، على الخمر مسكره فقسنا عليها فسمي النبيذ خمرا بعد ذلك. عشان علة التحريم، لا مش عشان التحريم، ده الاسم نفسه. يعني احنا ننازع احنا فيها مش في علة الامر، واخد بالك؟ لان هم بيردوا ما ايه؟ يقولوا الناس سمت النبيذ خمر، يعني انا بسمي الويسكي خمر ولا مش خمر؟ الناس كلها جازمه كده، طب احنا فيه يقولوا ايه في الموضوع ده؟ والويسكي اساسا ما هو عصير تفاح، ماشي كده؟ يقولوا ده الناس سمت الويسكي خمره بالقياس على النبيذ المسكر، ماشي كده؟ وبالتالي ما يلزمهمش الكلام. فاهمين؟ لا يا عم النبيذ المسكر، بقول النبيذ اللي هو عصير العنب. مش النبيذ اللي هو الاستعمال برضه كلمة النبيذ. يعني النبيذ عند الناس النهارده هو الايه؟ هو الخمر، لكن النبيذ عند العرب غيره. لكن هو عندهم اساسا اللي هو عصير العنب، معلش نقولها باللفظ الصريح كده. يعني هو بيقولوا اساسا ان هم قاسوه، الناس قاسوا عصير التفاح على عصير العنب. فسموه خمرا من هذا الجانب. فاحنا ننازع الحته دي، ده هو متسمي خمرا من ايام ما نزل الشرع لهذا النظر. واخد بالك انت؟ فمش هنقول لا ده مستحدث، ده الناس سميته بالقياس. ده هو ثابت شرعا من ساعتها. ماشي كده؟ ثابت لغه تمام. يقول لم يسمى النبيذ خمرا بالقياس. وكذلك النباش كانوا يسمونه سارقا. كما قالت عائشة سارق من كان كسارق أحيانا، واللائط عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. فعندهم ده يشمل كأن ده داخل في لفظ الزنا. ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الألفاظ، كذلك يفهم وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الألفاظ حقيقة وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان، جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للاعمال مجازا. فيقال ان لم يصح التقسيم الى حقيقه ومجاز فلا حاجه اليها، وان صح فهذا لا ينفع، بل هو عليكم لكم، لان الحقيقه هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينه. ده بقى والمجاز انما يدل بقرينه، وقد تبين ان لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنه دخلت فيه الاعمال. وانما يدعي خروجها منه يدعى خروجها منه عند التقييد. وهذا يدل على ان الحقيقه قوله الايمان بدا مسلوبا شرطا. واما حديث جبريل اللي هم احتجوا بانه جعل الايمان خارج عن الاعمال، فان كان اراد بالايمان ما ذكر مع الاسلام فهو كذلك، فهو لما يقترن يبقى يفترق، وهذا هو المعنى الذي اراد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، كما انه لما ذكر الاحسان اراد الاحسان مع الايمان والاسلام. الحته دي المقصود بها مش افترقه مطلقا، يعني قصده بها ان الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم انه الايمان اللي مع الاسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش قصده ان واحد هيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر من غير ما ايه؟ ما يشهد الشهادتين. ماشي؟ قاطع الرسول ما كانش قصده كده. لان لو ما شهدش الشهادتين كل الحاجات الثانيه مش ايه؟ مش هتنفعه، مش كده؟ ولما اراد الاحسان اراد الاحسان اللي مع الايمان والاسلام. اللي مش ممكن يكون حاصل ان يعبد الله تعالى وهو ليس بمؤمن وليس ايه بمسلم. من يريد ان الاحسان مجرد عن ايمان المسلم، ولو قدر انه اريد بلفظ الايمان مجرد التصديق فلم يقع ذلك الا مع قرينه يلزم ان يكون مجازا، وهذا معلوم بالضروره لا يمكننا المنازعه فيه بعد تدبر القران والحديث. ان اكثر يا ايها الذين امنوا المقصود بها ايه؟ اللي مش بيصدقوا على ربطهم، لا ده كل الذين امنوا دي بيقصد بها طائفه المؤمنين اللي هي كانت ملتزمه بالتصديق والعمل دائما، هو ده اللي كان مستعمل لاستعمال اغلب المؤمنين. مين هم دول؟ هم الملتزمين بالاعمال ايضا، لم يسمى تارك العمل مؤمنا لانه ما كانش موجود الامر ده، مش كده؟ مش ممكن تحمل عليه كلام الله وكلام رسوله ده الحقيقه، لان ما كانش في اساس الواحد بيصدق من غير ما ايه؟ ما يعمل ويطلق عليه مؤمن وخلاص. ما فيش حد كان كده نهائي، كان اللي يطلق عليه مؤمن هو مين؟ المصدق الذي يعمل. يقول بخلاف كون لفظ الايمان في اللغه مرادفا للتصديق، ودعوى ان الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل اراد به ما كان يريده اهل اللغه بلا تخصيص ولا تقييد، فان هاتين المقدمتين لا يمكن جزم واحده منهما، اللي هو ان الايمان مرادف للتصديق في اللغه. الدعوه الثانيه المقدمه الثانيه ان الشارع لم يغيره بل نقله، لم يغيره ولم ينقله، لم ينقله عن ايه؟ عن اصل معناه الى معنى جديد، بل اراد به ما كان يريد اهل اللغه به بلا تخصيص ولا تقييد. لا، الاثنين الدعوه الاولانيه والثانيه غلط. هاتين المقدمتين يمكن جزم واحده منهما فلا يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحده من المقدمتين وانها من افسد الكلام. هيجيبوا بعد كده ان الايمان مش مرادف للتصديق في اللغه. ده احد معانيه التصديق. لكن ما هوش ايه؟ ما هوش مرادف له؟ ماشي كده؟ فلو ان احد معانيه كده ما يلزمش ان كل معانيه كده. الحاجه الثانيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقلوش ده جزم ما نقلوش، بل بالتاكيد ان معنى الايمان تصديق مخصوص، مش كده؟ ده على اقل تقدير، مش كده؟ يبقى لازم تجزم ان الرسول نقله عن ايه؟ عن معنى، مش كده؟ عن معنى الاصلي، خصصه على الاقل. بل بالحقيقه ان الرسول ما اطلقوش على واحد صدق وقعد من غير ما يعمل حاجه نهائيا، ما حصلش. الرسول لم يطلقه على الا على المؤمنين العامين. تمام، هو خصوصا ها؟ كلمة كلمة علم النص شرعي الرسول أراد به التوفيق تخصص الإيمان اللي هو مخصص عشان يخليه لا، ده في إجماع على إنه على الأقل التصديق الخاص اللي هو التصديق بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر، ده أقل حاجة، وإلا فالإيمان تصديقه خلاص، واخد بالك؟ بالوجود ده مش هو ده؟ يعني هو محتاج الحديث ده عشان قدر هو قال الإسلام كده والإيمان كده عشان يقول إن الإسلام اللي هو الأعمال والإيمان مش داخل فيه العمل. لكن احنا لما نقول احنا عشان ذكر الاسلام والايمان يبقى هو قصده ايمان مع اسلام استشمل الدايره يعني. لا، هو قصده ايمان مقترن باسلام، مش ايمان مجرد عن الاسلام. ايمان يشمل الاسلام، هو يشمله، بس اللي في الحديث ده مش هو اللي يشمله، واخد بالك؟ اللي في الحديث ده هو الاعتقاد الباطل، واخد بالك؟ بس مش مجرد عن الاسلام، بل كل دول داخلين دول ضمن الدين معايا على الاقل نطق الشهادتين بلا شك. ما هو ده اللي بحتاجه بيه، ما هو معلش هو هيجي ابن تيميه هيقول دلوقتي هيأتي ان شاء الله ان ده احد استعمالات الكلمه، احنا قلنا ده المرادف ده مش مرادف في كل حاجه، واخد بالك؟ وهيقول لك ان لفظ امن بيعدى بالباء واللام، واخد بالك؟ وما يقولش امنه بخلاف صدق، فصدق تتعدى بنفسها تتعدى بحرف الجر، صدق به وصدقه، واخد بالك؟ ده احد الفروق. وايضا فليس لفظ الايمان في دلالته على الاعمال المامور بها بدون لفظ الصلاه والصيام والزكاه والحج في دلالته على الصلاه الشرعيه والصيام الشرعي والحج الشرعي. سواء قيل ان الشرع نقله او اراد الحكم دون الاسم او اراد الاسم وتصرف فيه تصرف اهل العرف او خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا. دي الاحتمالات اللي احنا بنقولها على الصلاه والصيام والزكاه والحج، فاما يقولوا ان الشرع نقله الى المعنى الشرعي أو أراد الحكم دون الاسم، الحكم الشرعي مش الاسم بس اللي هو اللغوي أساسا اللي هو القصد مثلا في الحج مثلا أو الصيام الإمساك، ماشي كده؟ هيقول لا، ده مش ده ما أرادش أساسا الاسم ده اللي هو المعنى اللي وارد في الاسم ده، أو أراد الاسم وتصرف به تصرفات أهل العرف يعني جعل له عرف شرعي دون العرف اللغوي، أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقا، يعني كلها أقوال قريبة في إن الشرع نقل الاسماء دي من معانيها الاصليه الى معاني ثانيه، او ان هو قيدها بقيود معينه، فاهم؟ تعريفات الفقهاء المتأخرين دايما تجري على النوع الرابع، دايما هو جمع الرقيم يقولوا مثلا سام امساك مخصوص ماشي كده، والحج قصد مخصوص، يعرفوا الحاجات دي كلها لما يجوا يعرفوا الحاجات دي يعرفوها بتعريفها اللغوي ويضيفوا لها ايه مخصوص او يحددوا بعض الخصوصيات. فعايز يقول لهم ده اللفظ اللي ما مش اقل من الفاظ. اذا قلنا ان الحاجات دي اتنقلت او استعملت مقيده او تصرفت صرف او اراد الحكم، ان احنا هنقول الكلام ده على لفظ ايه الايمان، فاصبحت الاعتقاد هو مشيئه الايه مشيئه المعتمد عند الشرع الا بضوابط فهم كده الصلاه والحج ونحوها ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الايمان، فانه لا يبطل عند الصحابه والسنه والجماعه بمجرد الذنب. قيل ان اريد بالبطلان انه لا تبرأ الذمه منها كلها، فكذلك الايمان الواجب اذا ترك منه شيئا لم تبرأ الذمه منه كله. وان اريد به وجوب الاعاله فهذا ليس على الاطلاق، فان في الحج واجبات اذا تركها لم يوعد بل تجبر بذنب، وكذلك الصلاه في الصلاه عند اكثر العلماء اذا تركها سهوا او مطلقا وجبت الاعاده، فانما تجب اذا امكنت الاعاده، والا فمتى فما تعذرت اعادته يبقى بطلان به كالجمعه والنحو. وان اريد بذلك انه لا يثاب على ما فعل فليس كذلك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم في صلاته انه اذا لم يتمها يثاب على ما فعل ولا يكون منزله من لم يصلي. الظاهر انه لم يصلي كده، اما المثاب عليها بقى ده بيكون بنيته مش على الصلاه نفسها او على الاذكار اللي قالها. لكن نعم الظن هنا مش التمام على يعني مش زي الايمان الواجب والايمان الكامل. هو عايز يقولها كده، بس هو عايز يقول ان منع التوبه مطلقا، خد بالك، عايز يقول ان المسيء صلاته ده البطلان معناها ان هو يجب اعادته على الاله، يجب الاعاده، ولكن ان هو هيثاب على اساس ان هو مثلا مكبر مثلا ان هو عمل اي حاجه ونحن ما نمنعش من كده. لو واحد انه صلى بطله قال ارى فيها قران ممكن يثاب على حروف القران اللي ايه؟ اللي اراها، ولكن لا يثاب على ثواب الايه؟ الصلاه اللي هي الواجبه عليه اللي لابد ان يؤديها. مش واجبه. لو علم مش واجبه انها بطله. بعد ما يعلم انها بطله يلزمه اعادتها. لو لم يعلم لعله هو يكون قصده كده والله اعلم. الحديث اللي ممكن اللي يكون انه مامور بيه اللي فات يكون حكمه كده من هذا الجانب. يعني مش ممكن يحضر انك لم تصلي الصلاه الكامله. لا ما تنفعش، ما تنفعش. انا اصلي لكن لا بد تؤمن انه ما صلاش الصلاه اللي تنفع اللي تسقط عنه اللي كنت من مالك ان هو يعيد في الوقت يمسك صلاته ويعيد في الوقت. مش كل الانواع. يعني في صلاه اللي هي مثل هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تطلب بها الصلاه لو ترك الايمان. في حاجات عنده ما يعيش في الوقت يعيش في الوقت وبعض الوقت، مش كل حاجه عشان كده بس. يعني لو ان واحد ساب الوضوء يعيد في الوقت وبعض الوقت باتفاق. لكن يشيل صلاته. لو انه عشان الطمانينه. نعم. ده بقى المذهب في ان حكم الطمانينه ان هو واجبه طالما في العاده هيعيد في الوقت وبعض الوقت. وفي عده احاديث ان الفرائض تكمل يوم كمال النوافل اذا كانت فرائض مجبوره بثواب النوافل دل على انه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الايمان اذا ترك منه شيئا كان عليه فعله، ان كان محرما تاب منه، ان كان واجبا فعله، فاذا لم يفعله لم تبرا ذمته منه واثيب على ما فعله كسائر العبادات، وقد دلت النصوص على انه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من النار، وقد عدلت المرجئه من الاصل عن بيان تلك السنه واقوال السلف التابعين لهم باحسان، واعتمدوا على رايهم وعلى ما تاولوه بفهمهم اللغه، وهذه طريقه اهل البدع. ولهذا كان الامام احمد يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهه التاويل والقياس، ولهذا تجد المعتزله والمرجئه والرافضه وغيرهم من اهل البدع يفسرون القران برايهم ومعقولهم وما تاولوه من اللغه، ولذا تجدهم لا يعتمدون على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنه التابعين وائمه المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنه ولا على اجماع السلف والاثار، انما يعتمدون على العقل واللغه. لا صح. لا كل كتبه مليانه حاجات كده وكده ولا تجد فيها يعني الايات والاحكام والسنه والمحفوظه، وانما يعتمدون على العقل واللغه، وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث واثار السلف، انما يعتمدون على كتب الادب كتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقه الملاحده ايضا، انما ياخذون ما في كتب الفلسفه وكتب الادب واللغه، ما لما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليه. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء اللي عندهم لا تفي عندهم دليل العلم. أولئك يتأولون القرآن برأيهم وهم مبتدعين معتزلة ومرجئة ورافضة. الملاحدة بيقول يعرضون عن نصوص الأنبياء. المبتدعين يتأولون القرآن برأيهم وفاهمين بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. قد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل. إذا تدبرت حججهم وجدتها دعاوى لا يقوم عليها. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري. هو قول جهم اللي هو الإيمان هو إيه؟ المعرفة. دي المصيبة العظيمة إن معظم أهل الأزهر بيرجحوا قول جهم. دي مصيبة كبيرة جدا. أصلا كان له مقالات في الأمرام هذا المعنى كثيرة. الكتاب بتاع هذا غير من الناس كله كده. الراجل بتاع التوحيد بتاع اللي هو بعد ما ذكر القولين ده قول جمهور السلف وجاي الراجل قال ده على كل الشريعة من غير سبب. هو مرتبك مش عارف يعمل ايه يعني. جاب القولين وفي الاخر قال ان الارجح هو ايه؟ هو يقول وكذلك اكثر اصحاب الصبر اشعري. فأما أبو العباس الطلمسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله المجاهد شيخ القاضي أبو بكر وصاحب بن الحسن فإنه نصر مذهب السلف لأن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما والمتكلمين كلهم كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله الفقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبع مثل أبي حنيفة وغيره. هو أن يقول أن الإيمان إيه؟ تصديق القلب واللسان. اللي هو تصديق القلب واللسان الاولين بيقولوا هو ليه تصديق القلب فقط اللي هو المعرفه اقرار بوجود الله. وابو الحسن الاشعري نصر قول جهم في الايمان مع انه نصر المشهور عن اهل السنه من انه يستثنى في الايمان فيقول انا مؤمن ان شاء الله لانه نصر مذهب اهل السنه لانه لا يكفر احد من اهل القبله ولا يخلدون في النار تقبل فيهم الشفاعه ونحو ذلك. فهو دائما ينصر في المساله التي فيها النزاع بين اهل الحديث وغيرهم قول اهل الحديث لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم فينصره على ما يراه هو من الاصول التي تلقاها عن غيره فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء. يعني ازاي ان هو فعلا يقول انه يجوز ان يقول ان شاء الله وهو بيقول ان الايمان ايه؟ هو التصديق. ماشي كده؟ الحنفيه لما التزموا ان الايمان التصديق قالوا لا يجوز الاستثناء. ماشي كده؟ التانيين لما قالوا ان الايمان قالوا انه عمل قالوا يجوز ان شاء الله ان العمل ممكن ما يتمش. ماشي كده؟ يقول ونصر فيها قول جهل مع نصير الاستثناء ولهذا خالفه كثير من اصحابه في الاستثناء كما سنذكره خذوا في ذلك واتبعوه اكثر اصحابه على نصر قول جهل في ذلك. ده هو في نصر جهل بان الايمان هو المعرفه. ومن لم يقف الا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وائمه السنه في هذا الباب فيظن ان ما ذكروه هو قول اهل السنه. وهو قول لم يقله احد من اهل السنه بل قد كفر احمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الايمان الذي نصره ابو الحسن. خدوا بالكم مش مقصوده حتما وقطعا كل من يقول ذلك. هو مقصود الامام احمد في التكفير دول اللي بيستحلوا المحرمات هم الاباحيه. هياتي برضه نص احمد في التكفير في الحته دي اللي هو بيقوله هو مؤمن وان شرب الخمر وان نكح الامهات وان فعل المحرمات ده اللي هم الاباحيه. مش قصده واحد بيقول العمل من اللوازم او غيره مثلا او بيقول يعني كده واخطا في هذه المساله هيكفروا بيها. يعني مثلا ما قالش ان الايمان صدق يعني الايمان هو التصديق وخالف هذا في الاعمال مثلا. إيمانها بيكفر الاباحيه او اللي هم هيقول ان اليهود والنصارى مؤمنين اللي هيلتزم هذه اللوازم. هيقول الايمان هو التصديق يبقى يقول هيلزمه كده بالتحديد. صالح اليهود ها؟ من غير صالح اللي بيقول ان ربنا موجود ربنا واحد مؤمن واخد بالك ودول الكفار زماننا بيقولوا كده. بس ممكن هو ما يلزمش اللازم ده اللي هو صح ماشي. عشان كده بقول لك ان ده مش قصدي عشان هو دلوقتي بيقول لك ايه يعني هل هنتخذ ان الكلام ده ان يجي واحد يقول كده ان الامام احمد كفر ابو الحسن الاشعري او من قال بقوله يعني لاي واحد يقول ان الايمان هو المعرفه المكفره يبقى كل الناس اللي بيقولوها في زماننا دول بيقولوا قول الاشاعره كفره؟ طبعا لا لازما مش هو ده الكلام. القول ده عندهم اللي هو الايمان هو المعرفه لما يلزمه من لوازم كفريه هو ده مقصود كده. لو التزم اللوازم دي يبقى كده يقول وهو عندهم شر من قول المرجئه اللي هم دول ولاه الرجال. مش ذاك لما تعمل زي ما في حته يقول المتفق من المتفق الفرق المتفق على عدم تكفيرها المرجئه، مش قصده ولاه المرجئه لان في قول تكفير ولاه المرجئه اهو اللي هم بيقولوا ان الايمان هو المعرفه وهم اباحيه في ذلك. ما الاباحيه بطرق متعدده من ضمن الطرق اللي توصل اليها هي الارجاء. نعم، بس في بعض عبارات يقول ان المتفق من الفرق متفق على تكفيرها المرجئه، فمش مقصود بهم غلاة المرجئه الاباحيه. وهو عندهم صار من قول المرجئه ولهذا صار من معظم الشافعيه من الزيديه والمعتزله ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب اليه يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، هؤلاء فلاسفه اشعريه مرجئه وغرضهم ذم الارجاء. ونحن نذكر عمدتهم بكونه مشهورا عند كثير من المتاخرين المنتسبين الى السنه. هنجيب بقى الكلام اللي هما بقى اصبح قول عند اهل السنه ان الايمان هو التضليل نتيجه اتباع المتكلمين اللي نصروا اللي هما الاشاعره يعني اللي نصروا كثير من اقوال اهل السنه وصاروا كانهم متكلمي اهل السنه. مش كده؟ هو التصديق والمعرفه ايوه واحد. المعرفه اللي هو التصديق بوجود الله ووحدانيته. قال القاضي ابو بكر في التنبيه فإن قالوا فخبرونا عن ما الإيمان عندكم؟ قيل الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم. والتصديق يولد بالقلب، العلم هو المعرفة وهو التصديق أو واحد عندكم. فإن قال فما الدليل على ما قلت؟ قيل إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو التصديق. لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. ومنه قولهم فلان يؤمن بالشفاعه وفلان لا يؤمن بعذاب القبر لا يصدق بها. فوجب ان الايمان في الشريعه هو الايمان المعروف في اللغه. طبعا دي مقدمتين الا لسه متابعين ايه؟ كلاهما غلط مش كده؟ لان الله ما غير اللسان العربي وما قدره. يقول لهم الحقيقه استعمله اللي هو الكلام اللي قال في الصلاه والصوم والزكاه والحج مش كده؟ لو واحد قال كده هو اولى القصد. فلو ان واحد توجه لكعبه قال قصدها يبقى خلاص حج باجماع هيقول لا مش كده؟ يبقى اذا ما تقولش بقى ان هو انه ممكن يستعمله استعمالا مقيدا او الكلام اللي هو ذكره اللي هو ايه؟ ان هو ممكن يقول نقل الى حاجه مرتبطه ولا قبل كده او ان هو اراد الحكم او اراد الاسم مقيدا او اراد الاسم تصرف يتصرف على الهواء. الحاجات اللي محتمله يتقال في الكلام ده. يقول ولو فعل ذلك اللي هو نقل او غير لتواترت الاخبار بفعله وتوفرت دواعي الامه على نقله. ولا غلب إظهاره على كتمانه. كتير قوي بقى ان احنا من الشرع جعل الايمان حاجات تانية غير مجرد التصديق. ماشي كده؟ ما يتقالوش ان الاصطلاح اللغوي والاصطلاح الشرعي. ده هو بيجعلها من لوازم ان الاصطلاح اللغوي الشرعي هو اللغوي. يقول ولا غلب إظهاره على كتمانه وفي علمنا بانه لم يفعل ذلك بل اقراء قرب واسماء الاشياء والتخاطب باسره على ما كان. دليل على ان الايمان في الشريعه هو الايمان اللغوي. ومما يبين ذلك قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم وقوله انا جعلناه قرانا عربيا. ده اصلا مش مخالفه للعربيه. اللي هي الالفاظ العربيه استعملت استعمال مقيد. او هنقول اي كلام أو اي حاجه ثانيه اللي هي يقولون ذلك الصحابه صحيح اي يوم هذا مساكت القرن يسميه بغيره. عندهم استعداد. فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب وسمى الأسماء بمسمياتهم ولا وجه للعدول بهذه الآية عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم. سوء التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والفرائض هذا لفظ. كلام خطير. وهذا عمدة من نصر قول جهل قول جميع في مسائل الإيمان. لا النبي النووي في افضل ايمان شافعي مش حنفي ولا اشعري. هو اشعري في نسبه الصفات مش اشعري في الايه؟ في المساله دي. يعني الايمان قول مع الله. احسن كلام في الايمان كيف صحيح مسلم. انا مش محتاج زي الجمهور من اهل السنه وغيرهم ان هذا احدها قول من ينازعه في ان الايمان في اللغه مراد التصديق. ويقول هو بمعنى الاقرار وغيره. مش كده؟ يعني آمن بكذا أقر بكذا وأقر بصدق مش كده؟ والإقرار ده بيستلزم إيه؟ تلفظ على الأقل، مش كده؟ الثاني قول من يقول وإن كان في اللغة والتصديق، فالتصديق يكون من القلب واللسان وسائر الجوارح. أي يقول ماشي تصديق، بس تصديق مقصود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرد يصدق ذلك أو يكذبه. الثالث أن يقول كلام جميل أوي ده. والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها. وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له، عشان تنتبه من القرآن العربي. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الرابع أن يقال وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح. فإن هذه لوازم الإيمان التام. انتفاء لازم بلا انتفاء موجب. كلام صح. التصديق التام. ها؟ ده قول لمن فين؟ اللي هو؟ يعمل من الوازم. يخلي الخلاف وقزي. ونقول ان هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه اخرى. يعني يقول ان اللوازم تدخل في اللفظ. يقول ان هو عمل من اللوازم دي. اللي هو مرجئة الفقهاء. الخامس قول من يقول ان اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشرع زاد فيه احكام. زاد عليه. يعني هم ها؟ يقولون ان العمل لازم من لازم الايمان، يبقى كده اللي ما جابش العمل يبقى ايمانه نقص وليس لا عن عصر. عندهم ان الناس لا يتفاضلون، زي ما بيقول والناس في اصله سواء. خد بالك ان الايمان لا يتفاضل عندهم لان هو خارج عن الايمان. يعني الايمان نفسه خد بالك ما يتفاضلش، لا يزيد ولا ينقص. اللوازم دي هيترتب عليها ممكن يخش النقص إذا ما أتش باللوازم، بس الإيمان نفسه موجود. بس هو يرجع فيها شهول والتفاضل بينهم بالخشية. اللي هي من بره. واخد بالك؟ مش هيتفاضل في أصل الإيمان. الأعمال مش بتدل الإيمان. أيوه بالظبط، من بره، بس بيدي لها أثر. يعني بيقول إنها مش إنها من لوازم الإيمان، بس ما أتش باللوازم دي هي إيه؟ هيعذب في النار. طب قولي بحيث يخلط. أنا يخلط بقى. لا ما يخلطش، عنده، طالما عنده أصل، عنده الإيمان. يخرج منهم من كان في قلبه يختار الأرض والإيمان. يعني يكون رح يخرج؟ أيوة طبعا عنده كده برضه. بس هو عنده. هو الحديث ده رد عليه طبعا لأن مسألة ضرب الإيمان دي لا تفضل الإيمان قطعا. واخد بالك أنت؟ السادس قوله من يقول إن الشرع استعمله في معناه ملازم. فهو حقيقة شرعية ملاز دغري. السابع قوله من يقول إنه منقول. فهذه سبعة أقوال. الأول قوله وننازع في أن معناه في اللغة التصديق. ويقول ليس هو التصديق بل المعنى الإقراري وغيره. وقوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال لهم من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ ولا حد يعرف فيه. الواحد أول ما يعرف فيه خبر أبيض إجماع أهل اللغة والواحد زي الباقي لأن حاجة قطعا أكيد إجماع أهل ويطلع إن إيه؟ ففين أهل اللغة دول ومين اللي كان بينقل إجماعات أهل اللغة أساسا؟ ماشي كده؟ طبعا الثاني ان يقال هتعني باهل اللغه نقلتها كابي عمرو والاصمعي والخليل لو بينقلوا عن العرب ونحوهم او المتكلمين بها، فان عنيت الاول فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الاسلام باسناد، وانما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه بدواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك باسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الايمان فضلا عن ان يكونوا اجمعوا عليه. لفظ الإيمان ده مستعمل قبل نزول القرآن كتير بل نادر الاستعمال، مش كده؟ بل إنما اللي استعمل اللفظ ده كتير جدا لما نزل بإيه؟ القرآن، مش كده؟ وإن عانيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. والله تعالى قوله قوية جدا في رد على كلام بقية. الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة والتصديق بل على ولا عن بعضهم اللي هو النقل، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماع. الرابع أن يقال هؤلاء لا يقولون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما يقولون الكلام المسموع من العرب وإنه يفهم منه كذا وكذا. إن العرب ما كانتش تستعمل ما كانتش يقعدوا يعملوا إيه كتب في الألفاظ المترادفة، الحاجات دي كلها مستحدثه، ان يفسر الكلمه بالمرادف بتاعها كده معناها كده، العرب بتقول كده، لكن هم قعدوا يجيبوا سياقات العرب عشان يفهموا منها كده، فقعدوا بعد كده يقولوا ان العرب بتقول كذا مش ان العرب بتقول كذا وكذا. وغايه ما ذلك ان هو يعني يقول ان احنا يعني نستشهد من هذا البيت على ان العرب قصدهم كده. ما بقول هو ده معنى كلام الجميع، ينقلون الكلام المسموع من العرب وانه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر انهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه ان الايمان هو التصديق، لم يكن ذلك ابلغ من نقل المسلمين كافه للقران عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان مع ذلك قد يظن بعضهم انه اريد به معنى ولم يرده، فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب اولى. يعني كل الناس تنقل القران وساعات يقولوا ده قصدهم بالكلمه دي كذا، كان مراد الله ومراد الرسول كذا، خد بالك الاختلافات في التفسير كثيره ما حدش يقدر ايه ينفيها، فاذا كانوا ممكن يغلطوا فممكن يغلطوا عن العرب بالاولى مش كده؟ يعني نقل حاجه متواتره وحصل فيها الغلط من البعض، يبقى بالاولى لو حاجه مش متواتره ولا اتنقلت كده ممكن البعض يمكن يكون غلطان في ان العرب تعني ذلك الايمان هو الايه؟ والتصديق. الخامس انه لو قدر انهم قالوا هذا ثم احاد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطه، واين التواتر الموجود عن العرب خاطبه قبل نزول القران انهم كانوا لا يعرفون الايمان معنى غير التصديق، عشان ما ندخلش بايه؟ بالعمل فيه. فان قيل هذا يقدح في العلم باللغه قبل نزول القران قيل فليكن، ونحن لا حاجه بنا مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله به من القران ان نعرف اللغه قبل نزول القران. والقران نزل بلغه قريش والذين خطبوا به كانوا عربا وقد فهموا ما اريد به وهم الصحابه. يبقى مش محتاجين اللي قبل كده. يعني احنا محتاجين لسان فهم الصحابه. اللي قبل كده مش مهم. ثم الصحابه بلغوا لفظ القران ومعناه الى التابعين حتى انتهى الينا. فلم يبق بنا حاجه الى ان تتواتر عندنا تلك اللغه من غير طريق تواتر القران. لكن لما تواتر القران لفظا ومعنى وعرفنا انه نزل بلغتهم عرفنا انه كان في لغتهم لفظ السماء والارض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناها في القران. والا فلو كلفنا نقلا متواترا لاحاد هذه الالفاظ من غير القران لتعذر علينا ذلك في جميع الارض حتما، ولا سيما اذا كان المطلوب ان جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى. عايز يعني اللغه العربيه من غير القران ما تساويش حاجه، مش ممكن حد يقول حاجه. القران هو الحاجه الوحيده اللي احنا نقدر بها ننقل حاجه متواتره. لذلك فعلا اللغه العربيه باقيه بقاء القران. لو القران مش موجود اللغه العربيه تزول. ولذلك تلاقي فيه لغات اللي كانت موجوده من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم انقرضت لعدم وجود حاجه تنقل متواتره. يعني لو اقول مثلا الانجليزي كان موجود والفرنساوي والالماني والفرنساوي ايام من هذه السنين ما كانش موجود. الاغلب العدد كان لاتيني او لغات محرفه منها لغايه ما تفرعت هذه اللغات. يقول لا سيما اذا كان المطلوب ان جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، لان هذا يتعذر العلم به. والعلم بمعاني القران ليس موقوفا على شيء من ذلك، بل الصحابه بلغوا عن القران كما بلغوا لفظا، ولو قدرنا ان قوما سمعوا كلاما اعجميا وترجموه لنا بلغتهم لم نحتاج الى معرفه اللغه التي تفتي بها. السادس الدرج السادس انه ايه؟ يعني انا الكلام ده يكون ها؟ نعم كل ده؟ لسه تبع من ينزل فن الاولاني او من ينزل اللي هي لسه ده لسه كل ده تبع الاولاني. يعني احنا لما بنقول ان اسقاط الناس اللغه عارفين اللغه اللي نزل بيها القران فلما نقلوها لنا الى ده هو اللي يلزمنا ومش محتاجين الا قبل كده. السادس انه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه، وانما استدل من غير القران بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعه، فلان يؤمن بالجنه والنار، ومن يؤمن بعذاب القبر، وفلان لا يؤمن بذلك. وقالوا ان هذا ليس من الفاظ العرب قبل نزول القران، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابه لما صار من الناس اهل بدع يكذبون بالشفاعه وعذاب القبر، ومرادهم بذلك هو مرادهم بقول فلان يؤمن بالجنه والنار وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل بذلك وان كان تصديق القلب داخلا في مراده فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان. لانه مش هيعرف ان فلان لا يؤمن الا عن طريق لسانه. فان مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يطلع به عنه. ده كلام اكيد قطعا يعني في الرد على الحته دي، انه جاب كلام على ناس مش هيعرفوا التصديق القلبي الا باللساني، وده قصدهم فلان ده لا يؤمن بعذاب القبر لما هو اتنطق وكلام، فقصده على الموضوع بتاعه كله على قلبه على ايه؟ على لسانه او يؤمن بكده. سبع يقال من قال ذلك فليس من قال ذلك هو فلان يؤمن بكده، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخاف ويصدق بالشفاعه ويرجوها، والا فلو صدق بانه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك اصلا لم يسموه ايمانا، كما انهم لا يسمون مؤمنا بالجنه والنار الا من رجا الجنه وخاف النار دون المعرض عن ذلك بالكليه مع علمه بانه حق، كما لا يسمون ابليس مؤمنا بالله وان كان مصدقا بوجوده ورؤيته، ولا يسمون فرعون مؤمنا ان كان عالما بان الله بعث موسى وانه هو الذي انزل الايات وقد استيقنت بها انفسهم مع جهدهم لها بالسنه، ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقران والرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفون انهم حق. كلام متين جدا للرد على من يقول ايمان ومعرفه، كما يعرفون ابنائهم، فلا يوجد قط في كلام العرب ان من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويجب الحب وتعظيمه وهو مع ذلك لا يحب ولا يعظم ولا يخاف ولا يرجو بل يجحد به ويكذب به لسانه انه يقولون وهو مؤمن قطعا، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه لم يكن هو مصدق به حتى التصديق ما يسموش، ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقول هو مؤمن به، فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على من دعوه. وقول وما انت بمؤمن لنا قد تكلمنا عليها في غير ذا الموضع، فإن هذا استدلال بالقرآن وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر كما بسطناه في موضعه، هو حقيقي إن شاء الله على غير ذا وديكم دليل، مش دليل على التراد، دليل أنه هو ده يستعمل بذا بس ممكن يبقى يعني يكون معاني أخرى. الوجه الثاني دي كلها وجوه اللي هو إيه؟ هو بيفصل كلامه الحقيقة ان هي عادت فيها حتة دي، ان هو اول حاجة قوله اجماع اللغة ده اللي يتقال عليه الاول كان في سقط في بالظبط كده، لان ده قول كله تبع القول الاولاني اللي هو ايه اللي ينازع بان الايمان لغة هو تصديق، مش كده؟ لان احنا عندنا القول الثاني اللي هيقول ايه وان كان لغة تصديق وتصديق هو قبل السنة والجواب، كل ده في منازع لغوية. الوجه الثامن قوله لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك، من أين لا هذا النفي الذي لا تنكر بحقه بل هو قول بلا عين. شوفوا الإقرار ده تسجيل؟ اه إقرار ده تسجيل لسان؟ في لسان مش لازم عمل. الإقرار لازم في لسان. لا قصدي أقرب بعد اللغة الإيمان هو الإقرار أقرب من التسجيل. ده من معنى وده من معنى؟ استعمال كلمة كده واستعمال كلمة كده. وهو عنده في اللغة في الحقيقة يعني تيجي تدور كده ما بيستعملوش ده إلا في حاجة مختلفة عنه. واخد بالك؟ لفظ آمن خصوصا إذا كان يرجى أو يخاف أو يحب أو يعظم ما يستعملوش من غير اتفاق الأعمال الكلية. بل على الأقل من غير عمل القلب. واخد بالك؟ ده لغة يعني الإيمان في اللغة بيشمل شيء من عمل القلب من توجه القلب. الوجه الثامن التاسع قول من يقول اصل الايمان ماخوذ من الامن كما ستاتي اقوالهم ان شاء الله، وقد نقلوا في اللغه الايمان بغير هذا المعنى كما قاله الشيخ ابو بيان في قول احد الاقوال، يعني ان الايمان اصل من ستاتي من الامن وده في خطيب ترامبي، وهم عندهم يقول امنه يعني يقولوا ايه ان هو امن ان يكون مغشوشا او مدخولا، يقول صدقه عندهم يقولوا انه امن انه يكون خلاف الحقيقه مش هيدخلوها تبع الامن. الوجه العاشر انه لو فرض ان الايمان في اللغه التصديق فمعلوم ان الايمان ليس هو التصديق بكل شيء بشيء مخصوص وهو ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيكون الايمان بكلام الشارع، ومعروف ان الخاص ينضم اليه قيود يتوجد في جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلب، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان المقصود بأنه حيوان وأنه ناطق. لازم تحضروا معاه خصوصيات، يعني أقصى حاجة أقول أنه هو على العموم بس هتحط معاه إيه؟ خصوصيات. الوجه الحادي عشر أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، واللفظ إيمان فيه إما مقيد وإما مطلق ومفسر. فالمقيد كقوله يؤمنون بالغيب يؤمنون بحاجة، وقوله فما آمن لموسى إلا ذرية. والمطلق المفسر كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا المؤمنون من غير ما يؤمنون آمن بإيه؟ مش كده؟ إنما المؤمنون ما قالش بالله مثلا، وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني آمنوا بالله دي يبقى إيه؟ مطلق مفسر ولا مقيد؟ مفسر. يا أغرب انا بقول ايه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، امنوا بالله ورسوله ده ايه؟ مقيد. المطلق المفسر اللي هو المؤمنون اولئك الى قوله اولئك مصدقون، امنوا بالله امنوا عمل يعني عمل مجاهد. لا مش دي مش دي مش دي، هو بيقول خد بالك يعني اطلاق اللفظ، هو بيقولش مش الحته دي اللي بنتكلم عليها دلوقتي. ها بيقول لفظ الإيمان لما ورد في القرآن لما ذكر في القرآن يا إما ورد مقيد بحاجة يا إما ورد مطلق بس فسر. إنما المؤمنون بس إنما المؤمنون بس المؤمنون بإيه؟ ما قالهاش ففسرها، يعني هنا المؤمنون مطلقة ففسرها مطلق فسر مطلق مفسر. وقولي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون في مجال ربنا، هنا لا يؤمنون ايه؟ بايه؟ لا هنا مطلق مفسر بان هو لا نعم حتى يحكمون في مجال ربنا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلم تسليما. امثال هذه الايات. وكل ايمان مطلق في القران فقد يبين فيه انه لا يكون الرجل مؤمنا الا بالعمل مع التصديق، فقد بين في القران ان الايمان أبويا القرآن الإيمان لا بد فيه من عمل المخلصين كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام. فإن قيل تلك الأسماء باقية ولكن ضم إلى المسمى أعمالا في الحكم لا في الاسم كما يقوله القاضي أو يعلى وغيره. قيل إن كان هذا صحيحا قيل مثله في الإيمان اللي هي في مسميات الصلاة والزكاة والصيام، يقول الاسم باقي كما هو مش كده، ولكن ضمير اعمال في قبول في الحكم ان ده هيكون مقبول ولا لا. يقول ان كان هذا صحيح انه صحيح انه حقيقه عباره عن حاجات خصصت وقيدت قيل مثله في الايمان، وقد اورد هذا السؤال لبعضهم ثم لم يجب عنه بجوازه، بل زعم ان القران لم يذكر فيه ذلك وليس كذلك. ليس كذلك يقول لم يذكر فيه ذلك، بل القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة. لابد فيه من العمل. إنما ده أسلوب الحصر، هذه الأدلة في نوع أمدنا الإيمان تأتي كثيرة جدا زي وما كان الله يضيع إيمانك كثير جدا، الإيمان مش هيخرج بدون إيه؟ بدون عمل. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، صريحه جدا مش كده؟ لانه لا يثبت حكم الايمان الا بعد الايمان. طب الذين امنوا وعملوا الصالحات. ايوه ما تيجي استنى اصبر جاي الموضوع ده موضوع ثاني عطف ارجعها انا عطف خاص عليا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.